قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم في الذين يتعمدون الكذب على الله فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فجاء ذمهم في هذه الآية الكريمة، إذ الله قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هل اللام في قوله تعالى لتفتروا على الله الكذب هي لام العاقبة، أي أنكم إذا صنعتم ذلك فقد افتريتم على الله الكذب، أما أنكم تكذبون على الله أو تقول هذا حلال وهذا حرام مفترين على الله بذلك؟ بكل قال بعض العلماء والثاني أظهر أن أقواما يفترون على الله الكذب عن عمد فيحلون ما حرم ويحرمون ما أحل. وقد قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وهذا في اليهود كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. أما المسلم الذي يتعاطى على سبيل المثال خمرا ويشرب خمرا هو معتقد حرمتها، فلا تنسحب هذه الآية عليه. نعم هو مرتكب لكبيرة من الكبائر لكن لم يعتقد حلها، لكن اليهود كانوا يفعلون الشيء فيحلون الحرام عن عمد وقصد ويحرمون الحلال عن عمد وعن قصد، فهذه الآية في أمثالهم والله أعلم. ولما كان الحامل لهم على ذلك هو طلب متاع الحياة الدنيا فبين الله سبحانه أن متاع الدنيا قليل، قال تعالى: متاع قليل. فقوله متاع قليل قبله مقدر محذوف، فالمعنى المال الذي تحصلتم عليه من جراء تحليل الحرام وتحريم الحلال متاع قليل وذاهب وزائل وفاني، فهنا مقدر محذوف في الآية الكريمة. وقد سبق أن هناك مقدرات محذوفة تفهم من السياق، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر. فقدرنا فأفطر إذ التقدير يلزم هنا، لأن المريض لا يعيد لمجرد مرضه إنما يعيد لكونه أفطر في مرضه، والمسافر لا يعيد الصيام لكونه مسافر إنما يعيد لكونه أفطر وهو مسافر. وقد سبق من البيان عن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وقول إخوة يوسف: واسأل القرية، والمراد واسأل أهل القرية. وكذلك قول القائل: وسبحت المدينة لا تلمها رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي وسبح أهل المدينة. أقول هنا مقدر محذوف حاصله إن المتاع الذي تتحصلون عليه والمال الذي تتحصلون عليه من وراء تحريم الحلال أو تحليل الحرام متاع قليل ذاهب، ولمن حللوا الحرام وحرموا الحلال لهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع عياذا بالله. ثم قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي من قبل نزول هذه الآيات. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما الذي حرمه الله عليهم؟ قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني البط الذي والوز وما كان على شاكلته الذي بين أصابعه التحام، كما تعرفون الوز والبط. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحم البقر وشحم الغنم، إلا ما حمل ظهورهما، إلا الشحم الذي في فقار الظهر، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم، الحوايا التي هي الأمعاء التي يصنع منها الممبار كما لا يخفى عليكم، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالذين هادوا حرمت عليهم الأشياء، فقوله سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي من قبل نزول هذه الآية، وهو المذكور في الآية السابقة: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، البغي مفسر في آيات أخر: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وما ظلمناهم، أي وما بخسناهم شيئا من حقوقهم، وما بخسناهم شيئا من المتاع الذي متعوا به، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين بخسوا أنفسهم حظوظها، وبخسوا أنفسهم حقوقها. فحق للنفس علينا أن نؤمنها، حق للنفس علينا أن نطمئنها، فإذا لم أؤمن نفسي ولم أطمئن نفسي ولم أنزلها أحسن المنازل وأكمل المنازل وأفضل المنازل، فقد ظلمتها. حق نفسي علي أن أنزلها أجمل المنازل وأحسن المنازل وأطيب المنازل، وأن أسعى لكي تطمئن نفسي في الآخرة. فإذا أنا جلبت لها القلق والاضطراب والنكد وأحللتها الجحيم، فقد ظلمتها أشد الظلم. وكذلك نفسي لا حق علي أن تستمتع بالطيبات، فإذا تسببت لها في أن تحرم عليها الطيبات فأنا الذي بخستها حقها، والله أعلم. قال تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، كل من عمل سيئة يعد جاهلا، كل من عمل سيئة يعد جاهلا. فليس المعنى هنا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، الجهالة الخطأ، إنما المعنى الجهالة هنا كما يقول علماؤنا: كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بأمور كثيرة، جاهل بعاقبة أمره، جاهل بقدر ربه سبحانه وتعالى. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وهنا جاء قيد ألا وهو الإصلاح مع التوبة، جاء قيد وهو الإصلاح مع التوبة. قال تعالى: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقد تكرر هذا المعنى في عدة آيات: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأضيف هنا البيان. وكذا في الذين يقذفون المحصنات من المؤمنات، الذي يقول عن امرأة من النساء إنها زنت وتاب، يلزمه البيان، أن يبين أنها لم تزن وأنها بريئة وأنه كذب عليها. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فلا بد من الإصلاح. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالتوبة لا تقتصر على قول أستغفر الله، بل إذا كانت هناك مظالم للعباد لا بد وأن ترد إليهم تلك المظالم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك. ما معنى تابوا؟ تابوا رجعوا، ثاب رجع، والكلمات إذا تقربت حروفها تقربت معانيها. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إن ربك من بعدها أي من بعد هذه الفعلة لغفور رحيم، غفور رحيم لهم. ثم يثني ربنا سبحانه وتعالى على خليله ونبيه ورسوله إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة، كان إماما في الخير. فكلمة الأمة لها عدة معان، منها الإمامة في الخير، أصلها العدد الكثير والشيء الكثير. فمعنى قوله أمة في هذا الموطن الإمام، ولكن كلمة أمة تطلق على الشيء الكثير. ومنه: وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يسقون. ومنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد تطلق الأمة على الملة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال كثير من المفسرين: المراد ملتكم ملة واحدة. ومنه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي على ملة واحدة قيل هي الكفر أو الإسلام. والأمة أحيانا أيضا تطلق على العدد الكثير ولو لم يكن من البشر. وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. فتحصل من ذلك أن الأمة لها معان، منها الإمام المقتدى به المتبع: إن إبراهيم كان أمة. وفي الأثر أن ابن مسعود كان يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة. والأمة تطلق على العدد الكثير وتطلق على المدة الزمنية الطويلة أيضا التي حوت عدة سنوات. وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وتطلق على الملة: كان الناس أمة واحدة، أي على ملة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إن إبراهيم كان أمة، كان إماما في الخير يقتدى به عليه الصلاة والسلام، قانتا لله. القانت لها معان، من معانيها مطيل القيام في الصلاة، ومنه الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت. وتطلق كلمة القنوت على الطاعة، فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات يعني فالصالحات مطيعات للأزواج. وتطلق القنوت على السكوت. كان أحدنا يقوله زيد بن أرقم يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا مطيعا لله، مطيلا القيام في الصلاة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، الحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد. وقد قال البعض أو مستشهدا ببيت شعر لهذا المعنى: امرأة تلاعب ولدها وتدلله، وكان ولدها في رجليه ميل، فكانت ترفعه وتخفضه وتدلله قائلة: والله لولا حنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. فالأحنف متباعد ما بين الساقين وهو قريب من الأفحج، لكن الحنيف هنا المراد المائل عن الشرك إلى التوحيد. ولقد ورد عن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان زيد بن عمرو بن نفيل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه سعيد بن زيد بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. زيد بن نفيل الذي هو الأب كان يبحث عن الدين الحق، فذهب إلى اليهود وقال: يا معشر يهود، يا معشر يهود، أريد أن أدخل اليهودية، فماذا أفعل؟ قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله من غضب الله، والله لقد فررت من غضب الله ولا أحمل ولا أتحمل شيئا أبدا من غضب الله، هل عندكم من شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفيا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: من هو على ملة إبراهيم عليه السلام. فخرج من عندهم وذهب إلى النصارى. قال: أريد أن أدخل النصرانية. قالوا: حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: لا والله لا أحمل من لعنة الله شيئا، إنما أفر منها، هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم. فخرج إلى البرية يقول: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان بعض الشعراء يفتخر به ويقول: وجدي الذي أحيا الوئيدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. فكان يمنع من قتل البنات، من وأد البنات، ويأخذ البنت يربيها حتى تكبر شيئا ما، فيقول لأبيها: إذا أردت أن أزوجها زوجتها، وإذا أردت أن تأخذها خذها، لكن لا تسيء إليها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، مكثر من شكر نعمة الله تعالى، شاكرا لأنعم الله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وليحرص كل منا على أن يدخل بنفسه بإذن الله، بإذن الله، في عباد الله الشكورين بكثرة حمده لله. ولقد ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في بيان أسباب وصف نوح بالعبد الشكور، قال: وهذا لعله من الإسرائيليات، كان إذا أكل قال الحمد لله، إذا شرب قال الحمد لله، دوما يكثر من حمد الله، فوسم بالشكور عليه الصلاة والسلام، شاكرا لأنعمه. الحمد لله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، أي أن الله اختاره ووفقه لسلوك الطريق المستقيم، دله على الطريق المستقيم الموصل إلى جنة الله ومرضاته، ووفقه لسلوكه. فالهداية هنا بمعنييها، وهداه هداية التوفيق وهداية الدلالة، هداه إلى الصراط المستقيم ووفقه لسلوكه. فقد تعرف أنت الطريق الحق ولكن لا توفق لسلوكه، قد تعرف أن هذا الأمر فيه ضرر عليك ومعصية لله ولكنك تقدم عليه. قال تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقبل أن أنتقل إلى الآية الكريمة أو بصدد الآية الكريمة لتوضيح المراد، قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة، كما سبق البيان عنه، فهناك في التفسير اختلاف يقال له اختلاف تنوع، واختلاف يقال له اختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فالحسنة هنا وآتيناه في الدنيا حسنة فمن العلماء من يقول الحسنة الولد الصالح، لأن الله رزقه بإسماعيل وإسحاق وكلاهما جعله الله نبيا. ومن العلماء من قال الحسنة الزوجة الصالحة، وله شاهد من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال البعض الحسنة البال الهادئ، وإلى غير ذلك من الأقوال. فقد تطلق الحسنة في الدنيا على الولد الصالح، على الزوجة الصالحة، على المال الوفير، على المنصب والجاه، على الثناء الحسن. فكل هذه حسنة في الدنيا. ولقيل أن يجمع بين كل هذا بقوله: إنها كل متاع حسن حلال في الدنيا. فهذا يسمى اختلاف تنوع. فقد ينشط مفسر ويقول الحسنة الولد الصالح، وقد ينشط آخر ويقول الحسنة الزوجة الصالحة، إذ قال إبراهيم لامرأته: ليس في الدنيا مؤمن غيري وغيرك، وذلك في زمانه، وليس في هذه البلاد أو في الأرض مؤمن غيري وغيرك. فقد ينشط مفسر لاختيار أحد الأقوال في تفسير الحسنة حسنة الدنيا، فهذا يسمى اختلاف تنوع ولا ضير فيه. لكن أحيانا يكون الاختلاف اختلاف تضاد، لا بد أن ترجح معنى لأن الآخر ضده. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل القرء الحيض أم القرء الطهر؟ قولان. فلا تقول هنا اختلاف تنوع، إنما هو اختلاف تضاد، فيلزمك أن ترجح وجها على وجه. كذلك قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي أم هو الزوج؟ لأن الزوج الذي بإمكانه أن يطلق، فهذا اختلاف تضاد حينئذ. قال تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة. والحسنة هنا الولد الصالح والزوجة الصالحة والمال الهادئ وغير ذلك من نعم الله على إبراهيم في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقد يكون الرجل منعما في الدنيا ومنعما أيضا في الآخرة، وقد يكون شقيا في الدنيا وشقيا في الآخرة. وينبغي أن يكون من دعائنا ما ذكر الله في كتابه، إذ قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه كانت أكثر دعوة من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في عداد الصالحين. ثم أوحينا إليك أي يا رسول الله، أنزلنا عليك الوحي بذلك وألهمناك كذلك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هنا قال تعالى: ثم أوحينا إليك، أي فيما أنزلنا عليك من الوحي، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهنا عرضا وبصورة موجزة تثار مسألة: شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ معلوم ابتداء أن الأنبياء اشتركوا في أمور واختلفوا وتنوعت شرائعهم، اتفقوا في أصل التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم يدعو الله بهذا، يدعو إلى الله بهذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي كالإخوة لأم، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فأصل الدين وهو التوحيد واحد، والشرائع متنوعة، وأمهاتهم شتى أي وشرائعهم متنوعة. فشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ فمن العلماء من قال بأنه ليس بشرع لنا لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومنهم من قال هو شرع لنا لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. والظاهر من الأمر والله سبحانه أعلم وللجمع بين الآيات أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، فإذا جاء من شرعنا شيء ينسخ فنحن مع الناسخ والله أعلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، والملة هنا معروفة وهي أصل التوحيد أيضا، أما الشريعة التي كان عليه إبراهيم عليه السلام فبتحليل الحرام والأمور المحرمة هل أبيح لنا منها شيء؟ قد يكون ذلك وقد لا يكون، لكن كما لا يخفى أن بني إسرائيل فيما تقدم من الآيات حرمنا على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، جاء عيسى عليه السلام يحل بعض ما كان محرما، قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجاء رسولنا عليه الصلاة والسلام يحل لنا كثيرا، قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الآيات. قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، والسبت ليس بمحرم علينا ولم يكن محرما على إبراهيم عليه السلام، أعني العمل يوم السبت، إنما جعل السبت أي جعل تحريم العمل يوم السبت على الذين اختلفوا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود والنصارى أن الله صرفهم عن يوم الجمعة، اختارت اليهود السبت واختارت النصارى الأحد، ونحن السابقون ونحن الآخرون السابقون، يعني الآخرين من الأمم في الترتيب الزمني السابقون المقضي لهم يوم القيامة قبل الخلائق. قال تعالى: إنما جعل السبت أي العمل يوم السبت حراما على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، فأخذ عليهم العهد والميثاق ألا يعملوا يوم السبت. قال تعالى في كتابه الكريم: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، حث على الدعوة إلى الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى الله لا بد أن يدعو على بصيرة، لا يدعو بجهل، وقد تضافرت النصوص على ذلك، فلا يصح أن تدعو أنت جاهل. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهي دراسة مع علم، تعليم وتعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم ثم تعليم، وهذا ليس بقاصر على الحفظ فقط، فالبعض يظنه مقتصرا على الحفظ، كلا، بل هو الحفظ والفهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي السنة كذلك: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، هذا تعلم، ثم أداها كما سمعها، وهذا تبليغ. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: بلغوا عني ولو آية. فتحصيل ثم تبليغ. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي إنزال الشيء منزلته اللائقة به، وقيل الحكمة السنة، وهنا إنزال الشيء المنزلة اللائقة به. فإذا رأيت المقام يحتاج إلى لين لينت الخطاب، وإن كان أعتى العتاة، إن كان الذين توجه إليهم الدعوة من أعتى العتاة استلزم الأمر تليين الخطاب لينت الخطاب. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وقول ادعو إلى سبيل ربك استفيد منه شيئا، ادعو إلى الطريق الموصل إلى الله، لا تدعو لحزب ولا لجماعة ولا لمذهب، إنما ادعو إلى طريق الله سبحانه الموصل إلى مرضاته. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قد يحتاج الأمر إلى لين نلين، يحتاج إلى شدة نشتد، والموعظة الحسنة أي التذكير الحسن، التذكير الحسن. وهذا يستفاد من طرائق الأنبياء وكلمات الأنبياء مع أممهم، ويستفاد كذلك بعد الأنبياء من مقولات الصالحين والعلماء والدعاة إلى الله مع أقوامهم. مع سؤال الله التوفيق أثناء هذا كله، فإذا قرأت مقولات الأنبياء استفدت كيف هو أنهم يوجهون أقوامهم إلى طريق الحق بأسلوب طيب وسهل ولين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. انتقل الألفاظ التي توجهها إلى الناس ولتكن ألفاظا حسانة. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم بالتي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهو أعلم بمن سيهتدي ومن سيضل. والذي عليك أن تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قيل إنها نزلت في حمزة يوم مثل به، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به تمثيلا شديدا، فبقرت بطنه وقطعت أعضاؤه، فقال: لئن أمكنني الله منهم لأفعلن وأفعلن، لأمثلن بسبعين. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالعفو عند المقدرة أفضل إذا وجد للعفو سبيل، والله أعلم. ونحوها كثير، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله عفو وإحسان. وكثيرا ما نذكر في الكتاب العزيز بالعدل، ونرشد بعده إلى الفضل، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كل هذا عدل، ولكن إرشاد إلى الفضل، فمن تصدق به فهو كفارة له. ونحوه في التنزيل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا عدل، إرشاد إلى العفو، إن الله لعفو غفور. والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو أي للصبر خير للصابرين. واصبر حث على الصبر، ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. فلذلك قال العلماء: إن الأخلاق الحميدة كالصبر وغيره تنال بأمرين: سؤال الله إياها مع التدرب عليها، سؤال الله إياها مع التدرب عليها. استفيد ذلك من قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأله الصبر مع تضربك عليه. وهذا مأخوذ من قوله: واصبر. ولقد قال موسى عليه السلام لما قال له قومه: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قبلها قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، اسألوه العون على الصبر وعلى الثبات واصبروا. فالمستفاد أننا كي نحظى بمكارم الأخلاق تنال بالتدرب عليها، وتنال أيضا بسؤال الله إياه. إذا جئنا لمسألة تهم الشباب، مسألة العفاف، يريد الشاب أن يكون عفيفا، فتنال بسؤال الله إياه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وتنال بالتدرب عليها أيضا والأخذ بأسباب العفاف. فإذا كان الشخص ثائرا هائجا يخشى عليه من الوقوع في الفاحشة أو في المحرم، يقال له: خذ بالأسباب التي تمنع عنك هذه الشهوة الزائدة أو تمضيها في حلال، إن استطعت الزواج تزوج، ما استطعت الزواج فلما كان الطعام هو المهيج على الشهوة في كثير من الأحيان قلل من الطعام. إذا كان طعاما خاصا يزيد الشهوة كاللحم قلل من أكل اللحم. إذا كنت متزوجا استمتع بالمباح، تسلى بالمباح، انظر إلى عاقبة أمرك إن أنت فعلت الحرام. فهنالك أسباب تسلك حتى نصل إلى العفاف. فالأخلاق الكريمة عموما تنال بالتدرب عليها، وتنال بسؤال الله إياها، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. ولا تحزن عليهم، أي لا تحزن عليهم لتماديهم في الكفر. فإن قال قائل: كيف لا أحزن، كيف لا يحزن الشخص وهو يرى أباه كافرا، كيف لا يحزن الشخص وهو يرى زوجته تكفر، كيف لا يحزن وهو يرى ابنته أو ابنه يكفر، كيف لا يحزن؟ فربنا يقول: ولا تحزن عليهم. النفس مجبولة على أنها تحزن إذا كفر شخص مسلم، ومجبولة أيضا على أنها تفرح إذا استقام شخص على الإسلام. فجواب ذلك أن الحزن المنهي عنه هو الحزن المفرط المفضي إلى التهلكة، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتقطع نفسك عليهم حسرات. وكما قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالحزن المنهي عنه هو الحزن المفرط المفضي إلى التهلكة. أما الحزن الجبلي فلا يستطيع شخص أن يدافعه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قاله الرسول وعيناه تزرفان على ابن إبراهيم لما مات. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فإن كانوا يمكرون فالله خير الماكرين وهو يمكر بهم سبحانه. إن كانوا يكيدون فإن ربنا يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ثم قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا. الذين اتقوا وجعلوا بينه وبين عذابه وقايا، واتقوا الشرك واتقوا الظلم بكل ما تتضمنه كلمة التقوى. والله معك، وكلما كنت تقيا كلما ازدادت معية الله لك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلنا الله وإياكم من المحسنين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.